اللهم صل وسلم على نبينا ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ويكره ان يكون الامام على من المامومين على من المامومين قال ابن مسعود لحذيفه تعالى سلام انهم كانوا منهم قال ابو مسعود قال ويكره ان يكون الامام على من المامومين قال ابن مسعود لحذيفه الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى رواه الشافعي باسناد ثقات. قال ابن مسعود ولا ابو مسعود؟ نعم قال ابن مسعود لحذيفه الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى رواه الشافعي. نعم هذا اللهم صل على محمد. يكره ان يكون الامام اعلى للمامومين بل يكون معهم او اعلى بقليل لا باس لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم على المنبر والمنبر اعلى لكن ليس بالكثير اذا دعت الحاجه الى ذلك فلا باس اما اذا كان هناك حاجه فالافضل يكون مستويين لهذا الحديث. واما حديث المنبر وان كان في الصحيحين هو يدل على انه لا باس بذلك الحاجه لأن صعد المنبر وعلمهم عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر وركع على المنبر ثم نزل وسجد في أصل المنبر عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على جواز العلو في الحاجة والمصلحة. نعم لا يرون الركوع إذا ركع أو إذا رفع نعم نعم نعم نعم التعليم وقت صحة التعليم. نعم ولا بأس بعلو يسير كذلك في منبر لحديث كان له صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل قهقرى وسجد الحديث. الحمد لله نعم تمام مثل ما تقدم. نعم ولا بأس بعلو المأموم لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام رواه الشافعي. كذا لا بأس بعلو المأموم لأن قد تدعو الحاجة إلى ذلك لا بأس بعلو أو نزول المأموم أيضا إذا كان الإمام ومعه جماعة في محل مستوي ونزل بعض الناس مثل ما يصلي في الخلوة لا بأس بذلك لأن المقصود قد حصل وعلوه قد شاركه في غيره من المأمومين. فإذا كان بعض المأمومين عالي أو بعضهم سافر فلا حرج في ذلك. نعم بالنسبة للمحارب المحارب التي توضع على المساجد هل لها أصل أو لا؟ المعروف أنها وجدت في آخر عهد السلف الصالح في آخر القرن الأول للتمييز بين المساجد وغيرها ولإضافة القبلة فهي سنة المسلمين درج عليها المسلمون. ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة رواه مرفوعا رواه أبو داود لكن قال أحمد لا أعرفه عن غير علي. تطوع الإمام في موضع المكتوبة يكره الحديث المذكور وإن كان الحديث ضعف لكن يعضده أن تطوعه محل المكتوبة قد يوهم الناس أنه ما صلى وعن هذه الفريضة وقد يوهمه هو أنه يصلي بالناس فيرفع صوته يحسب أنه يصلي بالناس يتوهم فالأولى يعدل عنه إلى مكان آخر إذا تيسر ذلك إذا فرغ من الإمامة وأراد التطوع صلاة الراتب مثلا ينتقل إلى مكان آخر هذا هو الأفضل. أما كراهة محل نظر لكن تركه أولى بكل حال لأن الحديث ضعيف فالأولى ترك ذلك لأمرين الأمر الأول ورود الحديث وإن كان فيه ضعف والأمر الثاني أنه قد يتوهم أنه يصلي بالناس ويرفع صوته وقد يتوهم بعض الناس أنه يصلي الفريضة فيصلون معه يكون ينتقل إلى مع مكان آخر أولى وأبعد عن الشبهة. نعم ولا ينصرف المأموم قبله لقوله عليه السلام لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف هذا هو الأفضل يكون المأموم بعده لا ينصرف قبله ينتظرون حتى ينصرف فإذا انصرف إذا شاءوا قاموا يجلسون ويستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا كرام والإمام ينصرف إليه وهم متى شاءوا الانصراف انصرفوا لهذا الحديث إني إمامكم ولا في الركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف هذا إذا حمل على الانصراف الذي هو القيام والخروج من المسجد أما إذا حمل على السلام فلا بد من السلام بعده، لا يجوز لهم السلام قبله، لا يجوز أن يسابقوه، يجب أن يتعنوا حتى يسلم ثم يسلم، وليس لهم السلام قبله. والصلاة يفسر بالسلام يفسر بالقيام بعد الصلاة، إذا فسر بالسلام فلا بد من صبرهم حتى يسلم، وليس لهم أن يسابقوه بالسلام. وإذا وجب الانصراف القيام من المسجد والخروج هذا أفضل والأولى لا يعجلوا. نعم. ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد. بارك الله فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم محتمل الرواية محتملة، والأقرأ فيه السلام، يعني مع الركوع والسجود فالأقرأ فيه أنه مراد به السلام. نعم. نعم. هذا حمله بعض اهل العلم ذلك، لكن قرنه مع الركوع والسجود والقيام يظهر منه ان المراد به السلام، يعني ليس لهم ان يسلموا قبله، اذا تقرأوا التحيات ليس لهم ان يسلموا بل يصبرون، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بعدم المسابقه ونهى عن المسابقه. هذا الصبر لا بد منه، لازم فريضه، مثل ما لا يركعوا قبله ولا يسجدوا قبله ولا يقوموا قبله. نعم. أقرب ما لها كراهة، لأن قد انتهت الصلاة، السلام انتهت الصلاة، لكن حمله على السلام أو الأظهر. نعم. لأن قرئ مع الركوع والسجود إن إمامكم بعد السلام انتهت الإمامة. نعم. من هذا الحديث ثوبان كان إذا انصرف من صلاته قال استغفر الله، انصرف إن سلم. هذا ثوبان عند مسلم، إذا انصرف من صلاته قال استغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام، ما انصرف من صلاته يعني سلم منه. نعم.